الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام وأحبتي في الدرس الثاني من دروس التوحيد. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في القول والعمل، ويرزقنا الصدق والإخلاص، ويجعله خالصا لوجه الكريم. الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الدليل الأول من أدلة فضائل التوحيد. التوحيد له فضائل كثيرة جدا، هذا أول الفضل وهو موجود في هذا الدليل. الدليل الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة القائلة مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه في الصحيحين. ولهم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الدليل الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، ولا رضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان. أيضا للترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله: فضل التوحيد، يقصد التوحيد الذي يشمل جميع أنواع الربوبية والعبودية والأسماء والصفات. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تكفير الذنوب من فضائل التوحيد، أفرده هنا للأهمية. يكفر أي يغطي ويزيل الذنوب، بمعنى أن التوحيد يكفر الذنوب. طيب، هل الذنوب هنا للعموم جميع ذنوب العبد، أم أنها فقط الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى؟ المقصود هنا هي الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى، أما الذنوب المتعلقة بحق المخلوقين ويعني حقوق العباد فلا بد فيها من القصاص. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا الدليل من القرآن. آمنوا فقط وأسلموا أيضا، لم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا المقصود به الشرك، ففسره الظلم هنا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك، وقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. طيب، إذا أتى بالمعاصي دون الشرك هل هذا يؤثر؟ نعم يؤثر، لكن ليس كتأثير الشرك. طيب، ما هو جزاؤهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ الفضل الأول أن لهم الأمن وهم مهتدون، أمنهم واهتداءهم ثابت ودائم، هذا هو الفضل الأول. الأمن، ما هو الأمن؟ المقصود الأمن المطلق، الأمن الكامل، هو الذي لا يشوب خوف، وهو أن يأمن من الخلود والدخول في النار، وأيضا يأمن في الدنيا والآخرة إن شاء الله، يأمن عند الموت ويأمن فلا يدخل النار، يأمن من الخلود والدخول في النار، هذا أمن مطلق. وهناك مطلق أمن، أن يأمن من الخلود في النار. الموحد لا يخلد في النار أبدا، موحد الحمد لله، ومآله إلى الجنة. الموحد إذا دخل النار مآله إلى الجنة. فإن كان توحيده كاملا فأمنه كامل. المؤمن الموحد إذا كان توحيده كاملا فأمنه كامل، وإن كان توحيده ناقصا فأمنه ناقص. الفضل الثاني من فضائل التوحيد هو دخول الجنة. الفضل الثاني من فضائل التوحيد هو دخول الجنة. أين نجد هذا؟ نجد في الحديث، حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فأثبت العبودية لله، وأن محمدا عبده ورسوله. ما معنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله؟ معناها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.